زمان اشقاني مرة ده الزمان اشقاني مرة لما ايام استبدت ده الزمان اشقاني مرة لما ايام استبدت والحصل بيناتنا يوم كان سحاب الصيف وعدات الحصل بيناتنا اصبح ذكرى منسيه وبعيده ذكرى اوعك يوم تفكر يا حنان الروح تعيده الحصل بيناتنا اصبح ذكرى منسيه وبعيده ذكرى اوعك يوم تفكر يا حنان الروح تعيده ودايما نتذكر حياتنا فرحة آمالنا الجديدة دايما نتذكر حياتنا فرحة آمالنا الجديدة ولسه راجعنا الليالي بابتسامة عيد نعيدة في العمر ما فيش مجال للملامة وللعتاب في العمر ما فيش مجال للملامة وللعتاب طالما أصبحت أنت النغم وأنا الرباب في العمر ما فيش مجال للملامة وللعتاب طالما أصبحت أنت النغم وأنا الرباب لسه ما أحلى بودي نفتح ألف نافذة وألف باب لسه ما أحلى بودي نفتح ألف نافذة وألف باب بنبقى أكثر من حبايب نبقى أكثر من صحاب الزمان اشقاني مرة ده الزمان اشقاني مرة لما ايام استبدت والحصل بيناتنا يوم كان سحاب الصيف وعدات الطريق قدامنا ناير والحياة طيبة وهنية الطريق قدامنا ناير والحياة طيبة وهنية وابتسامتك نور مشريك في حياتي وفي عينيا الطريق قدامنا ناير والحياة طيبة وهنية وابتسامتك نور مشرق في حياتي وفي عيني. عمري جنبك يا حياتي شوية مهما يطول شوية. عمري جنبك يا حياتي شوية مهما يطول شوية. والبعيد جنبك محال قلبه يعرف يوم أسيا. الزمان اشقاني مرة ده الزمان اشقاني مرة. لما ايام استبدت والحفل بيناتنا يوم كان سحاب الصيف وعدد. الزمان اشقاني مرة لما ايام استبدت. الزمان اشقاني مرة لما ايام استبدت. والحفل بيناتنا يوم كان سحاب الصيف وعدت.